بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما ورد عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب الخوف من الله تعالى ما جاء عن حصين الوزان قال: لو قسم بث حزن عبد الواحد بن زيد على أهل البصرة لوسعهم، وكان يقوم إلى محرابه كأنه رجل مخاطب. ولما حضر سفيان الثوري الموت جزع، فقال له مرحوم ابن عبد العزيز: ما هذا الجزع؟ فإنك تقدم على الرب الذي كنت تعبده. فسكن. والشاهد من هذا أنه جزع لشدة خوفه من الله تبارك وتعالى. ويقول عطاء الخفاف: ما لقيت سفيان الثوري إلا باكيا، فقلت: ما شأنك؟ قال: أتخوف أن أكون في أم الكتاب، فإذا أخذ في الحديث أنكرته. قل الذهبي: لقد لحق سفيان الثوري خوف مزعج للغاية، فكأنما وقف للحساب. وسمعه عثام ابن علي يقول: لقد خفت الله خوفا عجبا لي، يقول: عجبا لي، كيف لا أموت ولكن لي أجل. يقول: وددت أنه لو خفف عني من الخوف أخاف أن يذهب عقلي. وعنه: إني لأسأل الله أن يذهب عني من خوفه. بلغ به الخوف هذا المبلغ حتى خاف على عقله. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. ويقول ابن المهدي: كنت أرمق سفيان الثوري في الليلة بعد الليلة ينهض مرعوبا ينادي: النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. وجاء عن السلف في هذا أخبار كثيرة، ومن ذلك على كل حال ما جاء عن محمد ابن سليمان العباسي أنه عند موته قال: يا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني كنت حمالا، وكان رقيق القلب. وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة التي أشرت إليها من قبل، أن من السلف من كان عند الموت في حال الاحتضار يستحضر الخوف ويبكي. ولهذا على كل حال من أهل العلم من قال إنه يجمع بين الخوف والرجاء في حالاته كلها، والحديث دل على أن الإنسان عند الموت يغلب جانب الرجاء لكن لا ينسى أيضا جانب الخوف. ويقول الفضيل بن عياض: من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. ويقول الرشيد: ما رأت عيناي مثل فضيل بن عياض، دخلت عليه فقال لي: فرق قلبك للحزن وللخوف حتى يسكنه فيقطعاك عن المعاصي ويبعداك عن النار. وصلى أبو بكر بن عياش خلف فضيل بن عياض المغرب، وابنه علي بن الفضيل إلى جانبه، فقرأ: ألهاكم التكاثر، فلما قال: لترون الجحيم، سقط علي على وجهه مغشيا عليه. وبقي فضيل عن الآية، يقول: فقلت في نفسي: ويحك، أما يكون عندك من الخوف ما عند الفضيل وعلي؟ فلم أزل أنتظر عليا فما أفاق إلى ثلث من الليل بقي. طبعا هذا غلبه الخوف فوقع له هذا. وعلي بن الفضيل أخباره معروفة في ذلك وبأسانيد صحيحة. وإن كان هذه الحال وهي ما يحصل للإنسان من الغشية، أن هذا لم يكن من ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الناس تقوى وخشية لله عز وجل، ولم يكن ذلك يقع لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من الناس من يضعف قلبه عن احتمال ما يسمع فيحصل له مثل هذا، والكمال أن يوجد الخشوع في القلب دون مثل هذه الأمور التي تقع من غشية ونحوها. وجاء عن فضيل بن عياض أنه قال: بكى علي ابني، فقلت: يا بني ما يبكيك؟ قال: أخاف ألا تجمعنا القيامة. ويقول الفضيل: أشرفت ليلة على علي وهو في صحن الدار وهو يقول: النار، ومتى الخلاص من النار؟ وقال لي: يا أبتي، سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. ثم قال: لم يزل منكسر القلب حزينا، ثم بكى الفضيل، ثم قال: كان يساعدني على الحزن: يا ثمرة قلبي، شكر الله لك ما قد علمه فيك، هذا الأب وهذا الولد. ومما جاء عنهم ما ذكره علي بن المديني رحمه الله، يقول: كنا عند يحيى بن سعيد فقرأ رجل سورة الدخان، فصعق يحيى وغشي عليه. يحيى بن سعيد القطان، هذا إمام في السنة، وكما قلنا أن الأكمل حال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد: لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدافعه يحيى، يعني الصعق، لدفعه يحيى، إمام في السنة والاتباع، ليس من الصوفية ولا من أهل البدع، ومع ذلك وقع له مثل هذا. فكما قلت أن من الناس من يغلب، وأن الكمال في خلافه. وعلى كل حال أترك بعض الأخبار في ليلة أخرى إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قلوبا خاشعة وعيونا باكية من خشيته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يفرج عن إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، وأن يصلح شأنهم كله، وأن يقوي ضعفهم ويجبر كسرهم، وأن ينصرهم على عدوهم وعدوه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.